بالله كل شيء قد قدير والذين لا يؤمنون بي أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آتينا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك من مريب من عمل صالحا فلنفسه من عمل صالحا فلنفسه ومن نساء فعليها من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد صدق الله.